أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَالَّذِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ وإن الله لعليم حليم

ذلك بأن الله هو العلي ألم ترى

good.

يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا Oh. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستعقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع وسماكم المسلمين من قبل واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون قد والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم فملبثغاء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون